ما قولكم عمن لم يبيت في مزدلفة؟ الذي لم يبت في مزدلفة استقر عليه البدل وهو الدم، استقر عليه البدل وهو الدم، لأن الواجب إذا لم يؤده من وجب عليه ينتقل الأمر إلى البدل حتى ولو كان معذورا، ينتقل الأمر إلى البدل، والبدل هنا عن المبيت في مزدلفة ذبيح الفقراء الحرم. نعم. تكرار السلام على القبر الشريف، ما قولكم في ذلك؟ تكرار السلام على القبر الشريف هذا خلاف السنة وخلاف الشرع. الصحابة رضي الله عنهم وهم أحرص منا على تحصيل الخير ما كانوا يكررون السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما كانوا يأتون القبر إلا ابن عمر رضي الله عنهما، إذا قدم من السفر كان يأتي إلى القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. أما غيره من الصحابة وكذلك من السلف لا نعلم أنهم كانوا يذهبون إلى القبر حسب علمنا. ويكفي يا إخوة، نحن الآن إذا دخل الداخل إلى المسجد النبوي ماذا يقول؟ إذا دخل من الباب ماذا يقول؟ يقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، ليس كذلك؟ إذن كفى وسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام وصلى عليه. وأيضا في أي مسجد، إذا دخلت في أي مسجد تقول هذا ذلك، بسم الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، والملائكة تبلغ هذا الأمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا داعي لأنك تذهب إلى القبر هناك وتزاحم وتشغل نفسك وتشغل الناس على أساس أنك تقول با يعني أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما قولكم عن زواج المسيار؟ زواج المسيار إذا توفرت شرائط العقد عقد النكاح قال بصحته بعض أهل العلم، إذا توفرت الشرائط من الولي والرضا والشاهدين والصداق، إذا توفرت شرائط عقد النكاح صح. لكن ظهر أن زواج المسيار ترتبت عليه مفاسد عظيمة، ترتبت عليه مفاسد عظيمة. الرجل الذي تزوج المرأة مسيارا يقضي منها الوطر ثم يغيب عنها وتبقى لا زوجة ولا مطلقة، تبقى لا زوجة ولا مطلقة، فهذا غلط، هذا خطأ يا إخوان. كون الإنسان يتزوج المرأة زواج مسيار للوطر فقط، قضاء الحاجة فقط، هذا ليس من مقاصد الإسلام. من مقاصد الإسلام العظيمة طلب الولد، تكثير النسل، وأيضا إعفاف المرأة والسكن إليها وتسكن إلى زوجها، هذا من مقاصد الإسلام المقاصد الصحيحة. أما أنك تزوج المرأة لقضاء الوطر فقط وقضاء الحاجة فقط وقضاء الشهوة فقط فهذا ليس من مقاصد الإسلام. فرجع بعض المعاصرين عن الإجازة، إجازة عقد المسيار أو زواج المسيار، لهذه المفاسد المترتبة عليه ولكثرتها. نعم. ألا يعد الرفع للركعة الثالثة موضعا من مواضع رفع اليد؟ نعم، القيام من التشهد الأول إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية، ورد في حديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا قام من التشهد، إذا هم بالقيام من التشهد الأول إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية. نعم. هل الأفضل الزواج من الأقارب أم من الأباعد؟ حسب الأحوال وحسب الظروف، حسب الأحوال وحسب الظروف، لكن بعض أهل العلم يقول الزواج من غير الأقارب أحسن. لماذا قالوا؟ قالوا لأنه لو لم يعني يوفق الزواج للنجاح وحصل عدم يعني استمرار يحصل فيه قطعة رحم، وقطعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب، هذا أمر. والأمر الثاني قالوا إن الزواج من الأباعد أنجب للولد، يعني أذكى وأحصف للولد، والله أعلم. على كل حال حسب الأحوال والظروف. نعم. ها، ما في أسئلة؟ ما في سؤال؟ متى يبدأ الدرس في كتاب زاد المستقنع؟ إن شاء الله بعد بعد 15 من الشهر إن شاء الله، بعد 15 إن شاء الله من الشهر. طيب ما عندكم سؤال عن الصلاة خالص؟ الصلاة ما هو معقول، الصلاة هي أي الصلاة ما حكمها؟ ها؟ ركن من أركان إيش؟ أي ركن؟ الثاني. كم أركان الإسلام؟ خمسة، خمسة أركان الإسلام. الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والثاني إقام الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة، والرابع صوم رمضان، والخامس حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. لكن اعلموا، اعلموا يا إخوة أن الفقه ينقسم إلى قسمين، فقه أكبر وفقه أصغر. ما هو الفقه الأكبر؟ الفقه الأكبر هو ما يتعلق بالعقيدة، العقيدة، تصحيح العقيدة، تخليص العقيدة من الشوائب التي تضر بها، تخليصها لله عز وجل. إذا كانت العقيدة في العقيدة مريضة أو بها شوائب أو كانت العقيدة باطلة، فالفقه الأصغر لا يفيد، يعني معرفة الأحكام الفرعية لا تفيد. لماذا؟ لأن العقيدة فاسدة تعبانة. فالإنسان الذي يدعو غير الله تصح صلاته؟ الذي يدعو غير الله تصح صلاته؟ لا، لأن دعاء غير الله شرك كفر. الإنسان الذي يذبح لغير الله تصح صلاته؟ لا، لا تصح صلاته، لأن الذبح الذبح نوع من أنواع العبادة، ولغير الله شرك. الذي يستغيث بغير الله هل تصح صلاته؟ الجواب لا. وهكذا يا إخوة، هكذا دواليك. فانتبهوا للعقيدة، انتبهوا، نصيحتي لنفسي قبلكم ولكم ثانيا، أن ننتبه للعقيدة، لأن الآجال محدودة والأعمار مكتوبة، ستنتهي يوم من الأيام ولا نعلم متى تنتهي. لكن خير للعبد أن ينتهي عمره على طاعة وعلى عقيدة سليمة وعلى صلة وثيقة بالله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم سأله سائل فقال من خير الناس؟ ها ماذا قال؟ ماذا قال؟ قال خير الناس من طال عمره وحسن عمله، طال عمره وحسن عمله. نعم، لأنه في كل يوم وفي كل ليل يعني يحصل حسنات جديدة يضيفها إلى الرصيد. وشرهم من طال عمره وساء عمله. لماذا؟ لأنه في كل يوم وليلة يحصل والعياذ بالله سيئات يضيفها إلى الرصيد الذي عنده والعياذ بالله. ولهذا قالوا تارك الصلاة خير له أن يموت اليوم من أن يموت غدا، لأنه لو مات غدا تارك الصلاة، وغيره من أصحاب المعاصي والكبائر، لأنه لو مات غدا حصل سيئات وآثام عظيمة وتكون هذه في صحيفة أعماله. لكن لو مات اليوم قد يعني لا يعني ما هو قد يعني حتما لا يعني لا يكتب عليه اليوم القادم، لأن الميت انقطع عمله وانتهى. طيب الصلاة يا إخوة، الصلاة، الصلاة هي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، لأن الشهادتين يدخل بهما العبد في الإسلام، فهي أعظم الأركان، لكن بعدها الصلاة. ولهذا فرضت الصلاة، أين فرضت؟ ها؟ فرضت فوق سبع سماوات ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الأحكام الفرعية تفرض في الأرض إلا الصلاة، فرضت فوق سبع سماوات. وهذه ميزة عظيمة للصلاة. طيب أول ما فرضت الصلاة كم؟ 50 صلاة. قالت العلماء لو بقيت على هذا لكان في كل 7 دقائق نصلي، أليس في هذا مشقة؟ مشقة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يسأل الله التخفيف حتى كانت كم؟ حتى كانت 5. ثم قال الله جل وعلا هن 5 في العدد، 50 في الميزان، 50 في الميزان. الصلاة يا إخوة كثير من الناس يتساهل بها، يعني لا يصليها في وقتها ويجمع في وقت لا يصح فيه الجمع، أو ينقرها نقر الغراب، أو لا يطمئن فيها، أو لا يعني يهتم بالطهارة في الصلاة. الصلاة شأنها عظيم يا إخوة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول لبلال؟ يقول يا بلال ها أرحنا بالصلاة، أرحنا بالصلاة يا بلال. الصلاة راحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قرة عيني ها في الصلاة عليه الصلاة والسلام. الصلاة شأنها عظيم يا إخوة. لماذا؟ لأن الصلاة تجب في اليوم والليلة كم مرة؟ كم مرة؟ 5 مرات. إذن العبد في صلة متواصلة مع الله جل وعلا، صلة على طول. إذن الصلاة لها شأن عظيم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل منه كم؟ 5 مرات، أكان يبقى عليه من ذرنه شيء يعني من الوسخ؟ قالوا لا، 5 مرات نغتسل في النهر ما يبقى شيء. قال كذلكم الصلاة عليه الصلاة والسلام. وقال 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة من حافظ عليهن كان له عند الله ها عهد وذمة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد ولا ذمة. ها ما رأيكم؟ ها ها من العجم؟ إذا نحن معنا الآن عجم في الحلقة هنا أكثرهم، يعني الأكثر معنا الآن عجم، في عجم وفي عرب. إيه. على كل حال يا إخوان خاطب الناس بما يعلمون، والخطاب لما يعني خطاب الناس وتوجيه الناس وبيان الأحكام الشرعية للناس بما يفهمون يفقهون، لكن نحن ما نملك هذا الأمر. لا هو يقصد الأجر، هل لهم أجر؟ الأجر نعم، إذا قصد الأجر والاستماع، ولكن ما يستفيد، لكن يحصل له الأجر حسب النية، إنما الأعمال بالنيات. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.